وهو سبحانه لا اله الا هو وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الاحتجاب من كونه من عبده خلقه على تنفيذ ما امر به اسم معلوم به ومضي بطاعته وعبادته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الوان قبيحه من توهم نار بشاركه من الاسئله بما قطعه وعنده واسقاط ما امر به واحبه من الغيره وما هذا الكلام فان قارن مثل الجلال المقابر بنفسه بنفسه مثل الملوك المتغالبين وكل المتعالين من اهل الكريم يحمل من كثير منه مطيعا لله ورسوله في جهاده بل كلاهما متبع هواه خارج عن طاعه الهدى اذا اعرض المؤمن عنه ولم يعاون واحدا منهم على بباطنه ولا بظهره كان ياتي معصيه النار سواء فهو محسن في ذلك وهو إذا كان الأمر عبادة لربه وهو مستعين به فكيف يكون الإعراض عن هذا الأمر طريقة عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين وهذا الإعراض عن هذا الأمر طريقة الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين وأما قول الشرك فبعدوان غيرة عن المريدين أما أهل الحقائق فلم يجدوا وقالوا بذلك غير كلام الحالمين وهي غيرة الشرعية فإن قدر الشيخ أبي رحمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أجل من غيره وهي مما وجده الله وأحبه من أعظم المسلمين من أهل الحقائق وإنما يعني غيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المكفرون غيرة كما قد بيناه مثل غيرة المتضمنة للمنافسة والحسد مثل أن يرى أحدهم إذا رأى أحدا سبقه إلى الحق أو نال منه نصيبا واحدا ونحو ذلك فإن هذا كثير جدا في السالكين فقال الشيخ في النهار غير خيار للمريدين حيث لم يشهد الحقائق وأن الله هو المرسل وأن الله هو المرسلان فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المرسلان فأنه لا رب غيره فإنه لا رب على ما وحده الله عز وجل من فطرة على ما وهبه الله عباده بصفاته المستحبه والمباحه ولا يعتدون على الحوادث فيما يفعله من يفعله من الناس في سده والشر فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الدهر فان الله هو الشر بيده الامر بقلبه ويعيد النار وقال يقول الله تعالى يؤمن بالنار ما يشد الدهر وهذا الدهر وعلى الدهر الذي امره فالذي ينفع النهار فهذا الذي فكر به استحراب الرحمن هو الخطاب وكذلك ما ذكر السني انه قال غيبه غير ثالثه والمعنى في هذا ان بعض الناس قليل العلم قليل البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله الفضل ويكرهون الغيرة ويحسدون أهلها إذا سبقوهم إلى الخير فإذا رأهم سبقوهم إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو سبقوهم إلى الصف الأول أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم على ذلك وهذا غلط كبير بل الواجب أن يحب على هذا وأن يجتهد الإنسان يتأسى بهم أما يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على هذا العمل أو ما أشبه ذلك مما يدل على حسد وكراهة يعمل هذا العمل هذا الشخص من أكثر مما عمل هذا الشخص هذا ليس من دين الإسلام بل الواجب التسابق في هذا الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرحه بسبق أخيه إلى الخيرات الغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الفساد فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك ومنع من ذلك. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها بطن. فأما أن يغار لأنه فلا سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكوب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك، ينبغي له أن يفرح بهذا الشيء ويسر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين الخيرات. الله يقول فاستبقوا الخيرات سابقوا. نعم. وكذلك ما ذكر عن الشكر والمرضى وغيره والمسابق وغيره البشريه على النفوس وغيره الالهيه على الطرق. قال الشكر وغيره الالهيه على منفاه ان تضيع في ما سوى الله لا تشتركنا من البشر ويغارون على الحروب مما هو من جنس المنافسه والمحاسبه والعتاب المحمود. وأما غيرة الجاهلية على قلوب على ما يفوتها من محاهاة بالحق ومواضيع. وهذا كلام حسن من أحسن كلام الشرك رحمه الله. فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام، وإن كان هو الإنسان يغار من حامل في كفره كفه من نفسه كفه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لا حسد إلا بابنتين ويجر رجل آتاه الله الحكمة فهو يسلم بها ويعلمها، ورجل آتاه الله ما تسلطه على هلك به الحق. فإنه أفضل أنه لا ينبغي لأحد أن يرضى أحدا إلا على هذا. وكذلك ما ذكره أمر القادم والشهيد بعد ذلك حيث قال وحيث قال والله أن يقال غيرة غيرتها. وهذا الحسد يسمون حسد الغبطة، هو أن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه ولا يتمنى زوال حال أخيه. يتمنى زوال حال أخيه صار حسد الحسد المذموم والظلم، لكن يربطه بهذا الخير ويتمنى أن يكون مثله في ذلك وأن يحصل له مثل ما حصل لأخيه. فإذا رآه ينفق ويحسن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يكثر من قراءة القرآن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يحكم بالحق ويأمر بالحق ويدعو إليه حب يكون مثله. هذا هو الحسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا من اثنين. نعم. لا غبطة. نعم. وكذلك ما ذكر الرجل القاسم الحسيني بعد ذلك حيث قال والله ما من قام الغيبة غير كامل غيبة الحق على الله، وهو أن أذنه للخلق فيظن به عليهم، وغيبة العبد من الحق وهو أن لا يجعل شيئا من أحوالهم وأنفاسهم من غير الحق. فلا يقال أنا أغار على الله، ولكن يقال أنا أغار لله، فإن الغيبة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين. والغيبة لله تجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. فهذا كلام جيد، لكنه بمصطلح الحادث ليس هو بمصطلح العليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مغفرة الله أن يأتي المؤمن محرما عليه، وهذا يشترك في الكافرون والمتقين وهم قالوا يا الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم السابقون يجعل أعمالهم شبها لله، فإنه الذين لا يجدون يتقربون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله وأغضب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا صار محمد الذي إليه فصارت أعماله كلها لله، تركوا المحارم وأتوا الواجبات والمستحبات. وقد شبه تنزيههم عن فضول المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات والركن من الحق عليهم. فهذا أمر اصطلاح ثابت بمعنى صحيح موافق للكتاب والسنة. وأما قوله غيبة العبد من الحق أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه من الحق، فهذا غيبة على نفسه أن يكون شيء من عمله إلا لله. وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الأكيد من الفضائل والنوافل المنتجين من المحارم والمكاره، فالله تعالى منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وأخذ ما يصرف في هذا غيرته إلا أن تهلك محارم الله،